إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. ولقد يكفيك من يكفيك منها أيها الطالب قوت. ولعمري عن قليل كل من فيها يموت. ولعمري عن قليل كل من فيها يموت. الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت. فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت. قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت. قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت. إنما الدنيا فناء إنما الدنيا فناء ليس للدنيا سجته العنكبوت. ليس للدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت.